أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد سبق أن شرحنا طلب الولد والتأذين في أذنه اليمنى وتسميته وحلق شعره وختانه والذبح عنه وإتمام بالفائدة مسمعكم أحاديث وردت في العقيقة. يقول صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة: لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا. الثاني: العقيقة حق، العقيقة حق. شاتان عن الغلام أو عن الغلام شاتان متكافئتان يعني متساويتان، وعن الجارية شاة. الحديث الثالث: عن الغلام عقيقتان وعن الجارية عقيقة. الرابع: كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. الخامس: الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. السادس: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. السابع: للغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميقوا عنه الأذى. إذن يتبين من هذه الأحاديث وجود العقيقة ووجود الأخذ بها والعمل بها في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين على قدر المستطاع. واليوم نأتي على تربية الأطفال، ولو تكلم في الماضي على شيء منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، يعني تستعطي تشحر، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، طلبت شيء تأكل هي وبناتها ما وجدت إلا تمرة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهم كن له سترا من النار. يا للأسف، الكثير من الناس اليوم إذا جاءت البنت يعمل كالجاهلية الأولى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذب، يكاد يتوارى من الخوف من سوء ما بشر به. هذا بئس الفعل وبئس الرجل الذي يتمادى في هذا. فبنتهم فقط الذي يعولهن ويحسن إليهن ويربيهن التربية، إما أن يمتن أو يتزوج كن له سترا من النار، ومع ذلك يسود وجهه من سوء ما بشر به ويضيق صدره من هذا. لكن الله صحيح يعطيك البنات، لكن عوضك شيء آخر أحسن من الأولاد. خلي الأولاد يأتون عاقين بأبائهم أو عاقين بأبائهم، وقد يقولون عليك لا لا، وقد يعطيك البنات لأمر يريده لك كنا سترا له عن النار. وشيء كبير هذا، ما يتصور العقل. ونحن بارك الله فيكم كم ندندن ولا ندندن إلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي من البادية، قال له والله يا رسول الله لا أحسن دندنك أكبر دندنك معك، دائماً لسانك دندن ما أدري وش تقول. قال له ماذا تقول؟ قال اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال له يا هذا حولها مدندن. إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وصحبه مع العالمين مع أهل الخير كلهم حول الجنة ونار دندنوا، يسألون الله أن يدخلهم الجنة ويذنبهم النار. قال لي رد بنتين فقط، التربية الإسلامية الصحيحة إما أن يدركهن الموت وهن أهنجة أو يتزوج، أو يتزوج بعد أن فسقن إلا فجر ما لك شغل فيهم. كن لك سترا عن النار يا عبد الله، هذا شيء طيب، شيء ما يتصور العقل. إذا الإنسان ما يفرح لا لولد ولا لبنت، إنما دائما وأبدا يطلب من الله الستر ويطلب من الله الحياة الطيبة ويطلب من الله الولد الصالح سواء كانت بنت أو كانت امرأة أو كان رجل. هذا اللي الله أمرني فيه. الحديث الثانية قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات. المرة كان عندها خير كثير، أول مرة عندها غير تمرة واحدة، مرة ثانية جاءت امرأة مع ابنتين عندها ثلاث تمرات، أعطت الأم تمرة والبنات الوحدة تمرة فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها. فالأم جاءت المصيبة أعطت بنات كل واحدة تمرة تمرة وتمرتها رفعتها لتمها وإذا البنات يصرفوا يا ماما جوعان بالبنات. فراحت المسكينة شقت التمرة وعفت لهذا النصف وعفت لهذا النصف. فعائشة ذكية وأم مؤمنين وفيها الخير وفيها البركة وعاقلة فقيرة، فأعجبها هذا المنظر، أعجبها تماما فرفعت هذا المنظر للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهم. فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أوجب لها بهما الجنة. تمرة واحدة شقتها أعطت هذه، فالرحمة هذه ولا جنس التمرة ترحم ولديك الواقع، يعني يكفي أن نقول كما قال النبي أوجب الله أوجب الله أوجب الله على نفسه لها الجنة بنفس التمرة. لما أنا رحمت هذه الطفلة. فيا أخوة بارك الله فيكم، والله ما في العالمين خيركم أحسنكم أحسنكم لأهل بيته، أحسنكم أحسنكم لأهل بيته. بنفس التمرة ترحم ولدك فيها أو ترحم بنتك فيها أو ترحم زوجتك فيها، الله يرحمك إلى أبد الآبدين، يوجب لك الجنة ويدخلك الجنة. وفي رواية يقول أو أعتقها بهما من النار. على هالعملية البسيطة للإنسان لا يكون لها بال، فكيف إذا بقيت السنين الطويلة 10 15 17 سنة وأنت تعول هاتين الجاريتين أو الثلاثة، نعم أو الأربعين أو الثلاثة تعينهم العون الحسن وتعطف عليهما وترحمهما وتقدم لهما الطلبات اللي الله رضيها وتربيهم التربية الإسلامية اللي الله أيضا رضيها، فوالله كانوا سترا لك عن النار وحجابا لك عن النار وأعتق الله أو أعتقك الله بهما أو بهم من النار. ثم عقد الحديث الذي رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عالى جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. يعني في النبي كيف أصابع منتصفات، فأنت مع النبي هكذا جنب جنب وحسبك أن تدخل الجنة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم بجانب سيد الأولين والآخرين. إذا رديت بنتين فكيف إذا إلى 7 بنات واحتسبت وجه الله واحتسبت ما عند الله وربيت تربية يرضاها الله، فكم لك كم لك من الأجر إذا بنتين هذا الشأن، فكيف بعض الناس عنده 7 بنات وليس عنده ولا ولد، يمكن عنده 5 بنات وما عنده ولد، نعم، ويتشوف للبلد كما يتشوف للمأكل والمشرب، ويصبر على البنات وربيهم التربية. الواقع هذا أجره ما يعلم إلا الله، الحسب أن يدخل هو والنبي جنة جنة صلى الله عليه وسلم. هذا شيء طيب، عوضه الله، عوضه الله بأحسن مما كان يتصور. الصحيح في الحياة معروفة، الإنسان يفرح بأولاده. بقي شيء ثاني هو الموت، لكل نفس ذائقة الموت، ولا مناس لبشر صغر أو كبر من الموت، كل من عليها فان. فالله أعطاه في حياة هذا الولد ستر عن النار وينوصب لك الجنة بهما، كذلك إذا مات وأنت موجود كانوا أيضا لك ستر عن النار ويدخل الجنة بفضل الله ورحمته، خاصة إذا احتسبت إن شاء الله. إذن ولادة الولد فيها نفع كبير، لذلك قال وابتغوا ما كتب الله لكم واطلبوا الولد. الولد كله خير رب الكعبة إذا كان ربيت التربية الصالحة، وإذا كفر لا يدري إذا كفر. الله قال لنوح إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فإذا ما نشغل فيه. حتى لو كفر ما بضره، حتى لو كفر ما بضره. إذن حياة الولد خير، وموت إذا احتسبته خير، والأدلة واضحة وجلية وقطعية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحمد إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه، رواه البخاري ومسلم. لما يكون الثلاث أولاد صغار قد بعض الناس وسئل عن اثنين قال أو اثنين، ويقول الله أعلم ولو كنا واحد لقال واحد. فالنموذج ولدين صغار دون البلوغ كان له حجاب عن النار وستر عن النار. ودليل قطعي أن الواحد أيضا إذا احتسبت لوجه الله يكون لك ستر. والآن إن شاء الله فيأتينا الحديث. الحديث عن أتبة ابن عبد الله السلمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحمد إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل. هذا شيء كبير أيضا، شيء كبير، ولا يحل مسلم أن يقول عن هذا أبدا بحال من الأحوال أبدا. والحديث المباشر وراء لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القصر، أيضا رواه البخاري ومسلم. والمسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لأحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهم أو اثنان يا رسول الله، قال أو اثنان. شريطة احتسبه، وقصة الصحابي الجليل عندما جاء زوجها وكان مسافرا وقد مات ابنها بالحال والساعة ميت، فراح السجد وغطته واستقبلت زوجها على أتم استقبال وتزينت له وتزخرفت له وعملت له العشاء. قال كيف بي؟ قالت على أسكن ما كان ساكن، تعني المال، وفهم أنه على صحة طيبة وأن هذا سكين. فعندما أخذ طلب منها قالت له يا هذا رجل أعطاك عارية، أعارك شيء؟ ثم طلبها أكنت مانع؟ قال لا. قالت تكتسب ولدك. هذول النساء، هذول النساء خير أمة أخرجت للناس. كلمة تحتسب ولدك هذه، الكلمة هذه ستر لها عن النار لأنها احتسبت، ولولاها محتسبة ما أمر الزوج هذا أن يحتسب ولده. فعرف احتسب ولده صاحب العارية أخذها، أولادنا ورب الكعبة عارية عندنا، فلما يأخذها أيضا ما يترك أفسده، ما يعني يحترم دمك على الفاضي، لا تحتسب هذا الولد إذا في الجنة وتجد أمامك في الجنة أي باب من أبواب الجنة الثمانية تجد قدامك وانتظر. إذن هو معك في الجنة ويكون سبب لدخولك الجنة. إذن لا بد نحتسب، وإن سخط ما رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط. إذن والله ما يسعنا إلا نصبر ونحتسب الولاء ونرجو الله أن يجعل شافع مشفع فينا يوم القيامة، وهذا الذي يحصل إذا احتسبته في وجه الله. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من الورى لم يبلغوا الحنف إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. وزاد النسائي: يقال لهم ادخلوا الجنة. الله يقول للأولاد ادخلوا الجنة فيقولون حتى تدخل آباؤنا. والله ما ندخل حتى إنه أبناء دخلوا في النار. هنا الموقف الرهيب. قد يكون هم وأبوهم يستحقوا النار، قد يكون يستحقوا العذاب، وإذا يكون يا رب ما ندخل حتى يدخل آباؤنا. هنا تبرز الثمرة وهنا يبرز الاحتساب. حتى لو كفر، يعني لو كنت من أهل النار لا أقول الخلود، لأن الكفر والشرك لا يغفره الله. ذنوبك بلغت عنان السماء وماتك ثلاثة واحتسبتم، والله كتب عليه دخول النار. الأولاد يأبون أن تدخل النار، يقولوا يا رب حتى يدخل أبانا، والله ما ندخل حتى يدخل أبانا. فيشفعك الله، يشفع الأولاد في الآباء ويدخلهم الجنة دون عذاب ولا تمسهم. هذا شيء طيب بارك الله فيك، هذا شيء طيب ما أطيبه. فيقولون حتى يدخل آباؤنا، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم، روحوا أنتم وأبوكم. هذه رحمة كبيرة وعز وفخر، وبل برحمة الأولاد تزحزح عن النار وتدخل الجنة وإن كنت من أهلها وإن كنت تستحق العذاب. فإذا لا بد نحتسب بارك الله فيكم، كل من عليها فات. والله جل وعلا خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني أنت مخلوق للامتحان والفحص والاختبار، صراحة خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمن نجح بالفحص حياه الله فاز ورب الكعبة، واللي سقط سقط، واللي سقط وانتهى فاز وإذا بيجي الجنة، سقط وإذا بيجي في النار. فإذا حتى لو سقط بالفحص واحتسبت ولدين من أولادك لا بد تدخل الجنة، وكل سقوطك هذا كل تبدل سيئاتك حسنات وكل من الله، خذ أولادكم وادخلوا الجنة. هذا شيء طيب هذا الكلام. إذا لا بد الإنسان يلاحظ ماذا طالبه الله، ماذا طالبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ونفذ. والله كل سعادتنا الدنيوية والأخرية متوقفة على إطاعة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وإن تطيعوا تتحركوا. لماذا نهتدي؟ نهتدي لعمل الخير ونهتدي لأبواب الجنة للدخول، وتقفل أمامنا كل أبواب الشرور في الدنيا وفي الآخرة. إذا لا بد من إطاعة النبي. وما لك عز، الله أنزل هذا القرآن قال يدبروا آياته، تدبرها مو بس تدبرها وتعمل بما تدبرت بما عقلت. أنت مطالب من قبل الله قال لك اعمل ولا تعمل، افعل لا تفعل. فما قال لنا افعل نفعله ونفوسنا مطمئنة مشروحة، وما قاله لنا لا تفعل لا تفعل خلاص. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أمرتكم به فأتوا منه استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإذا فعلت ذلك عملت الأسباب الداعية لأن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. وهذا هو رب الكعبة، هذا المراد أبدا، هذا المراد. وكل الإنسان إذا ما له إلا كلمتين فقط. كل إنسان من لدن آدم يوم القيامة إذا مات وحملوه الرجال على أكتافهم له كلمتين: إما أن يقول قدموني قدموني لأنه رأى مقامه في الجنة وبشرته الملائكة، وإما أن يقول لا ويلها أين تذهبون بها، ويرى أحد ما في لأنه رأى مقامه في النار. إخو ماتي ورب الكعبة نفسك الأخير ماتي لقدموني أو يا ويلها أين تذهبون إليه ماتي. إذن شو المخرج؟ المخرج نستجيب لله وللرسول، نطيع الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فشتان بين الطاعة وبين المعصية، هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع رب النبي، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين، في مقعد صدق عند مئة مقتدر، وهذا في نار تلظى وقوده الناس والحجر. لا تستوي الطاعة والمعصية رضي الله فيه. فما دامت بدار بلاء وامتحان مهما أصب والله لا يسع إلا تقول الحمد لله. بما الرب يبعث الملك الموت ويأخذ روح ولد من أولاده. أول سؤال يسأل الله ملك الموت: قبضتم ثمرة فؤاده؟ أخذتم روحه؟ أخذتم ولده؟ يقول نعم. قال ماذا قال؟ هون بيت القصيد، هنا بيت ماذا قال. هذا أول سؤال يسأله الله. نعم يعلم السر وأخفى، يسمع كل ما قال ومطلع على كل ما قال، ومطلع على حواشي قلبه وعلى خفايا صدره ما يكمله قلبه، وعالم السر وأخفى. لكن يرى الملائكة هؤلاء عباده فخر العزة من صبروا على ما ابتلاهم الله به. ماذا قال؟ قال حمدك واسترجع. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجر لي مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، خيرا منها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدك واسترجع. إذن بارك الله فيكم. فماذا يقول الله؟ قال ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وإذا الله بنى لك بيت الحمد، هذا كان شأن المسلم في الدنيا. كل ما أصبت المصيبة يحمد، كل ما أصبت المصيبة يحمد. وإذا بيت الحمد مشهور وأشهر النار على علم، ويعرف كل أهل الجنة بأن هذا البيت بيت الحمد، وهذا الرجل عندما ابتلاه الله صبر وبطر. فلذلك ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. كيف الآن قصر السين؟ كيف قصر معروف مشهور أشهر النار على العالم في البيت؟ هناك ولا تشبيه. هذا البيت الحمد مشهور، كل الناس تعرفه، وسموه بيت الحمد. فكل أهل الجنة يعرفون أن هذا كان صابر ومحتسب وجه الله، مهما أصيب بالمصيبة الحمد لله يرضى بقضاء الله وقدره. فعندها الواقع الله أعطى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر الصبر على مقابل الله، الصبر الصبر على ما كتب الله، الصبر الصبر على البلاوي، لأنك في دار اختبار. فإن صبرت أولا آيتين في كتاب الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هناك وبشر الصابرين، من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن وبشر الصابرين أيضا في بشارة الدنيا قبل الآخرة. يعني مات لك ولد أبشر بالعوض، وما من رجل يقول الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا خلقه الله خيرا منها. إذا يعطيك ولد أحسن منه. إذا حزن على حسين، بيت الحمد في الجنة وولد أحسن من الولد اللي مات. وبشر الصابرين. إذا ما في خسارة. بيت الخسارة إذا تسخط، يا ربي أنا شو سويت تحتك؟ يا ربي ما في غير أنا تبتلي، يا ربي ما يفوت أحد غيري. هذا شهادة لله الصخر وعمى قلبه. قال: وهذا لا يرى في الحياة كلها إلا الصخر، فمن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا. فليرضى الله يرضي، وبالفعل لا يخرج من الدنيا إلا راض عن الله بكل معالم الحياة، من المال، من الولد، من كل شيء، لما لأنه رضي وحمد الله واسترجع وطلب من الله أن يخلق خير فيخلقه الخير. وأما الذي يتسخط فهو في سخط، حتى لو وقف بين يدي الله الله سخط عليه، لأنه سخط عليه في الدنيا، فله السخط في الدنيا ومسخوط عليه هناك. شتان بين الحياتين. فيا إخوة، يا إخوة، الصبر الصبر، الصبر الصبر، والحاكم قول بشر بشر مثل جائر قبيح ملعون أكثر الله من الرجال قال قطع الرؤوس يبلو مطوي بحق وعن نسمع له عن ممتاز عن نسمع ونطيع بارك الله فيه قال مشاهد شوف حواليكم تهد بلاد العربية مناكر وأشياء قتل وجبر وستر في دول لا إل ولا ذمة ولا يأخذون فيهم من إل ولا ذمة ومع ذلك راضي بكل أحكام وبكل قوانين السمع والطاعة راضي لهذا الحاكم الفاجر اللي أبلغ منزل ليش ما نرضى بأحكام الله؟ ليش ما نرضى بأحكام ربنا؟ ليش نتسخط على الله؟ ورغم أننا صابرين على حكم الذليل الخانع هذا الخسير يا إخوة بارك الله فيكم لابد من الصبر والاحتساب وفقنا الله وإياكم لأن نصبر على البلايا والرسائل وأن نصبر على حمل أعداء هذه الدعوة وأن نكون بها على الوجه الذي يرضاه الله وأن نعمل بكل ما أمرنا به ونتجنب كل ما نهينا عنه إنه ولي ذلك القادر عليه الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير أبو عيسى. خطر ببالي عندما قرأت الأحاديث أن كثيرا من الناس سوف يعتكف فيقول إن لي ولد أو ولدان قد مات وإن لي بنتان أو بنت أو هكذا فأنا أربيهم إذن ولا أصلي ولا أقوم بالفرائض ولا أذهب إلى صلاة الجماعة وأختصر الدين إذن بتربية الأولاد وأبرك في البيت شغل الشاغل الأولاد والبنات والزوجة ثم بعد ذلك أدخل الجنة. فما رأيك أبا يوسف بهذا الكلام حتى يكون هناك اتزان وفهم للعام؟ ثم الواقع هذا لا يحصل من رجل عاقل. هذا الذي أشرت إليه بارك الله فيك ونوهت عنه لا يمكن يصدر من رجل عاقل. الرجل العاقل يعلم علم يقين وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخرنا مخلوقاته وأعطانا ما لم يعط أحد من العالمين وأمرنا أن نبر ربنا وأن نبر نبينا صلى الله عليه وسلم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما يحييكم. فهذا الواقع عاق بربه عاق بنبيه ما عنده عقل. المسلم كل ما يزيد عليه الخير أو نبلوكم بالخير والشر إذا أعطاك الخير العميم شهادة لله بلوى بلوى واختبار يختبرك فيها الخير الكثير وإذا أصابك بالشر أيضا ابتلاء. إذا ونبلوكم بالخير والشر فتنة اختبار ما يختبركم يعطيك المال الكثير ليختبرك يعطيك الفقر المتع ليختبرك يشوفك أنت صحيح عبد ولا لا عبد. فإذا تخليت عن العبودية والله لا ينفع تربية ولدك ولا ينفع ليقطع صلته العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين العبد والشرك الكفر ترك الصلاة. روح يقطع صلته بالله وربي أولاده هذا مجنونها. ليش أنا أربي أولادي؟ احتسبت من وجه الله. وإذا أنا قاطع صلتي بالله هذا مو احتساب كذب هذا كذب. فليحتسب وجه الله دائما وأبدا يفعل بمرضاة الله. هذا العاقل الضرار. أما والله أنا عندي بنتين بربيهم التربية الإسلامية خلاص لا بصلي ولا بصوم ولا ولا ولا ولا ولا هذا ما يخطر. خطر لبال الصحابة شيء مما قال الأخ أبو محمد بارك الله فيه. جاء أبو هريرة قال له خذ معي هذا وكل واحد بتلاقيه على الباب بتبشره بالجنة. فجاء عمر ضرب أبو هريرة ضرب على صدره رمى على زمن على مؤخرته ورماته فتجهد أبو هريرة البكاء وراح يلقى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هيك هيك أمر عن الله قال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله هل قلت لأبي هريرة كذا وكذا وكذا؟ قال نعم. قال لا تفعل يتكل أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ولسانه حرم الله عليه النار حرم الله عليه النار. إذن واحد يقتله يقول خلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي مشكلة حرم الله عليه النار. فعمر جاء وضرب أبو هريرة ضربة ورمى الأرض قال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله هل قلت لأبي هريرة كذا وكذا؟ قال نعم. قال اذا يتكل، قال اذا فيتكل. معاذ بن جبل نفس القصه لسه في بلاغه اكثر، قال يا رسول الله افلا ابشر الناس، هذا حديث جبل اللي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله خالص من قلب لسانه دخل الجنه على مكان من العمل وحرم الله عليه النار، قل يا رسول الله افلا ابشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشروا فيتكلوا. هنا شيء بالخطوبة ولسه في بلاغة أكثر، قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس، هذا حديث جلل اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خالص من قلب ولسانه دخل الجنة على مكان من العمل وحرم الله عليه النار، قل يا رسول الله أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. هنا شيء بالخطوبة، احنا الان الحمد لله ابائنا امهاتنا نشأنا منذ الطفولة وابونا مسلم وامنا مسلمة، ما فينا واحد داخل في الاسلام جديد، لكن اولئك كانوا حديث وعهد بكفر، حديث وعهد بجاهلية، حديث وعهد بكفر، حديث وعهد بجاهلية. فممكن ان واحد مسلم الان جديد وكل اقول خلاص انا اكتفي، فقال لا تبشرهم فيتكلوا. فيقول فقالها معاذ عند موته تأثما، وإذا عند الموت قال لهم الحديث وبشرهم فيه، ليه؟ خائف يموت وفي قلبه شيء من العلم كتم، ما بشروا الناس ولا قالوا للناس. فإذا فيتكلوا، إذا الاتكال مو من زيد دينا، كل ما زاد الله عليك النعم أو النقم ابتلاك بشيء مو طيب، هذا أبشر أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إذا أحب الله عبدا ابتلاء، إذن هذه من محبة الله إله. وتروح الابتلاء الابتلاء فيه تروح تقطع صلتك بربك، الله كيف أحبك وبعد أحبك. فهذا الواقع لا يخفى، ولا يتكل إلا واحد ما عقله فيه خلل أو فيه انحراف، والله أعلم. سؤال أبا يوسف، ما اسم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح، وهل يجوز البكاء على الأطفال إذا ماتوا؟ أما اسم ملك الموت فاسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل لكم. أما عزرائيل هذه لم تثبت قط في تاريخ الإسلام، يعني ما جرت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بسند صحيح إلى يومنا هذا أبدا، إنما وردت عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب لا نصدقهم ولا نكذبهم، قد نقول ما اسم عزرائيل وكل عزرائيل، قد نصدقهم وكون كذب من اللي دسوا في كتبهم. إذا نحن نقول كما قال الله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، إذا ملك الموت. بعدين موسى فجاءه ملك الموت، ما قال عزرائيل، فجاءه ملك الموت، فقال له والله أنا جاء بسورة بشر، قال أنا جاء أخذ روحه. فموسى صك وصك طالع العلم لما جاء بسورة بشر، وهذا حديث صحيح في مسند أحمد. فبعض الناس خاصة بعض الفرق المنحرفة عن الإسلام يعيب أبو هريرة برواية هذا الحديث، يقول لك انه ملك موت يجي موسى يضرب بكف يطلع له عينتين ويطلع يشكي لله. وردوا هذه القصه بس للحق من قدر ابي هريره، والقصه صحيحه واجمعت الامه على صحه هذا الحديث في صحيح مسلم، ولا مطعم ابدا، انما ابى الرفض الا ان يفعل هذا. واما القصه صحيحه، وانت الان تصور موسى وصفه الله واحد قبطي من آل فرعون من الفراعنة، تعرفون ما مشى على أرض مصر أكبر فراعنة من الفراعنة أبدا، اسمهم فراعنة. يعني الآن لما يزرف الواحد مثلا يقول يا أخي عامل فرعون، ما في أطغى من فرعون على وجه الأرض، أنا ربكم الأعلى. هذا الفرعون وكذبوا موسى فقضى عليه، نخزوا نخزة بسيطة قتلوا، فكيف لو ضربوا في يدين كريدة تطلع من ضربه. فجاء ملك لا يعرفه ملك، إنسان بشر في مسند أحمد يقول فجاءه بصورة بشر وقال له أنا جاء أخذ روحه. واحد يجي يقول لموسى والله بدأ أي واحد يقول تعال أنا بدأ أخذ روحك تسكت عني؟ لا، والله إلا تطلع عينتين. فموسى فعل هذا، فهذا ما فيها غرابة. أما لو جاء ملك من يرى هاي أولادنا أرواحهم تطلع وإحنا نشوف، ويأخذ ملك الموت روحه وإحنا ننظر ونشوفها طلعت من روحه وخلصت وضرب، والله ما نرى أحد. لكن لما يجيني بشر يقول لي والله أنا بدي أخذ روح ابنك، والله ما أتسامح معه الصراحة، أنا أشوفه جاد صحيح يعني وعازم أنه يأخذ، خلاص بدي أخذ روحي، والله إلا أظن وأظن وشو هو ملك الموصى. فهذا غير مستغرب. وليقع عن أبي هريرة بهذا الحديث شهادة لله أنه آثم ومجرم، ويريد التشكيل في حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وأما الفقرة الأخيرة، هل يجوز البكاء على الأطفال؟ أما الفقرة الأخيرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان له ابن، هذا الابن يقول لو عاش إبراهيم لكان نبيا. كم له من القدر والوزن كبير. أولا تعرفون أولاد الأمراء أمراء، هذه عادة البشر، أبناء العظماء عظماء. فهنا ابن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بنت فاطمة يقول فاطمة بضعة مني، بضعة مني، من آذاها فقد آذاني. فكيف ابنه ويقول لو كان لو عاش إبراهيم لكان نبيا، كم له من المنزلة؟ هذا عندما مات كان في حجره، فكان يقعقع يعني النزع الأخير، فكانت دموع النبي تسيل على خده. فقالوا يا رسول الله أتركي أتركي؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد، إن الله لا يؤاخذ بدمع العين إنما يؤاخذ بهذا. سحب لسانك ومن بهذا، يا سندي يا ربي وين تاركنا؟ لم يتاركنا يا رب ما في غير هذا اللي يؤاخذ بالكلام. أما الدمع لا، النبي دمعت عينه وبكى على إبراهيم، قال إن الله لا يؤاخذ بدمع العين إنما يؤاخذ بهذا. إذن اللي نؤاخذ عليه الكلام، وصيح عبد الدنيا وين رحت وين مين تركنا، يا سندنا يا جملنا يا حامل يا قائم، هذا اللي الله يأخذ عليه. وأما دمع العين إن شاء الله ما في شيء أبدا مطلقا، والنبي سن لنا هذا، قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب العباد. فإذا دمع العين لا مؤاخذة عليه، لكن الصوت ورفع الصوت فيه يكون سلطان ملعونان في الدنيا والآخرة. رنة عند مصيبة، بس واحد يموت يتلاقى يتلاقى صوت أحد النسوان، هذه الرنة ينقطها الله. سلطان ملعونان في الدنيا والآخرة، رنة عند مصيبة ونغمة عند فرحة. يتزوج ابنه يا الله جيبوا له الفرقة الموسيقية، هذا الصوت ملعون في الدنيا والآخرة. النبي تزوج، الصحابة تزوجوا، الخلفاء تزوجوا، الدنيا كلها تزوجوا، كيف صنعوا؟ ليس هناك إلا دف العرس فقط، دف العرس للنساء، وكل رجل يحمل دف ويضرب مخنة ملعون عليه لعنة متشبه بالنساء. فكيف أنا راح أجيب تلك الموسيقية والنبي يقول سلطان ملعونان في الدنيا والآخرة؟ رنة أو نغمة، رنة عند مصيبة اللي هي الصرخة هذه، هذه ينقطها الله وملعونة في الدنيا والآخرة صاحبتها. ونغمة عند فرحة، تجيب عود طنبور آلات له موسيقى اللي هو وصير يدق ويرقص لفرحة ولده، هذول الصوتين ملعونين. ولا يحل الموسيقى محرمة وسببها القذف والخصف والمسخ في أرض العرب، القيناء والمعازف، القيناء اللي هم الراقصات والمعازف اللي هي هذه وشرب الخمر، هذول الثلاثة لا يكونن في جزيرة العرب قذف ومسخ وخصف. قذف مثل الشهاب، هاي تسموها الصاعقة لما تنزل يحرك الأخضر واليابس، هذا القذف. نيزك يأتي من السماء أو نار من السماء وتضرب تخرب العمارة، تحرك الناس، تحرك اللي تحتها، وقذف ومسخ. يمر الرجل بالرجل يعرفه فيجده مقلوبا خنزيرا أو قردا، ولا يمنعه من مواصلة المعصية. قذف ومسخ وخصف، جماعة جالسين تحت جبل عندهم الدق والطار واللعب والهيصة والشو يسموها الوناسة والخمر والرقص وكذا، وإذا الجبل قالب عليهم نقصوا في الجبل باللي فيه. نعم، ليكونن في أرض العرب. إذا الموسيقى والغناء اللي هم الرقصات هذول وشرب الخمر سبب لدمار العرب، فإذا يجب أن نتجنبها بكل معالم الكلمة أبدا ولا يحل. والله أعلم. يوسف رجل عنده بنات صغار لم يرسلهن للمدرسة الابتدائي ولا الثانوي حرصا منه ألا يفسدهن، فهو يعلمهن الكتابة والقرآن، القراءة والكتابة والقرآن في البيت، فهل عليه أن يرسلهن مثل غيرهن من البنات إلى المدرسة على الأقل الابتدائي أو يكتفي؟ لا والله، جزاه الله خير، جزاه الله خيرا، والله هذا عمل عين العقل. أنا عندي بنتي الأولى البكر لم أرسلها مدرسة، علمتها القراءة والكتابة وقراءة القرآن في البيت، والله ما قرت عيني ببنت أو بولد من أولادي مثل ما قرت عيني، ولم تدخل مدرسة قط أبدا، ولا أراد عنها 100% بفضل الله ورحمته الصحيح. مدارس اليوم الصراحة يعني في أشياء يعني ما يتصورها العقل، ما يتصورها العقل أبدا صحيح. فاللي ما عنده مناعة خاصمة للظهر دائما ماسك بناته على الوتر، وكل ما جاء برنامج كل ما جابت كتاب يفتح كتابه ويشوف يا بنتي هذا شرك، يا بنتي هذا خنا، يا بنتي هذا مجنون، يا بنتي هذا حرام، يا بنتي هذا كذا، يا بنتي، يظل مراعيها والله إلا تقع في المحظور، وهذا مشاهد ملموس. بعدين تعليم البنت وانخراطة الجو اللي انتم شايفينه هذا الانسان الان ما يشعر فيه، لكن عندما يقف بين دين الله ويرى تفريطه كيف فرط وكيف عمل وماذا حصل وماذا جرى وراءه بحضوره او بغيابه، عندها ياكل او يعض يديه مدى مرب الكعبه. الفتاه ليس مفروض عليها الا التعليم الشرعي فقط، تعلمها القراءه والكتابه، يعلمها شيء من كتاب الله، شيء من أحاديث النبي، يعلمها فقه الإسلام، كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تستنجي، كيف تحج، كيف كيف كيف كيف، يعلمها العلم المفروض الشاعر. فإذا فعل هذا في البيت فرب الكعبة هذا ما نبغي وهذا ما أراده الله. وقرن في بيوتكم، وقرن في بيوتكم، ولا تبرزن تبرز الجاهلية. والله يا ترى بنات والله العظيم ميل الزفافة ما تفعل كما تفعل وهي رايحة على الجامعة، الخط الحمراء البدرة الصفور الجاهلية العمياء، كل يوم بعدين الشباب كل يوم طقم وكل يوم سيارة وكل يوم كذا، يمكن روح يتدين يجي بس يشوفهم الله الشاب الشيخ، وهذا مشاهد ملموس. فهذا الزهر الله خير أصاب ولا غبار عليه. لكن أبا يوسف معظم الناس لا يستطيع تعليم بنات، يقدر قلت لي يقدر، هاي ما أبعث بناتي الله أقدر، أنا مشغول مع الناس والله أبعثهم، لكن الحمد لله قائم عليهم بكل وسيلة، وكل ما أخطأت أي مدرسة تخطئ بواحد من اليوم من خطأ تأتي بنت الصغيرة ترد عليها وتستجيب لها، جيبي لي الدليل من أبوك، جيبي لي كذا، يعني الآن في حركة يعني. لكن لو أعرف أن بنتي خرجت عن طوع أمري وخرجت عن تعاليم الإسلام والله إلا وقف عن الدراسة الصراحة يعني، أحكي لك بصراحة تماما، وإذا شفتها مستقيمة على أمر الله وصلاتها وعبادتها وحجابها، أنا 10 سنين أغطي وجهها، تروح على المدرسة مغطاة وجهها، تدخل البصر تكشف، تطلع من البصر مغطاة على وجهها، تأخذ لباس طويل تحت الكعب، تحت الكعب لباس، فالحمد لله ما في شيء. لكن يعني يفهم من هذا أنه ليس على الناس حرام أو ليس حرام حرج عليهم إذا كان أمنة الفتنة وأمن التعاليم، ما تكون بنتي تخرج عن هذا، لا بأس بهذا أبدا، إذا خرجت ملتزمة وأبوها راقبها ووجهها إلى ما فيه خيرها في الدنيا وفي الآخرة فلا بأس في ذلك. من درسات الخير هذا حرام، هذا يجوز، هذا ما يجوز، فهذا نعمة كبيرة، نعمة كبيرة كبيرة هذه، ولا شيء في هذا ولا غبار عليه. بارك الله فيك. ثم هناك سؤال آخر يقول أن له زوجة لا تصلي، فهل عليه أن يطلقها أو لا يضاجعها أظن أنك قد تعرضت لهذا الأمر في محاضرات سابقة كثيرة لهذا الموضوع، فهل يمكن أن تعطينا ولو ملخص قليل عن هذا الأمر مرة ثانية؟ بارك الله فيكم. المرأة أسيرة عندك بالفعل، إنما هن عوان عندك أسيرات. هذه الأسيرة لا بد تنصح لها، ولا بد تنصح لها وتجتهد في النصح 100%. فيا أمة الجبار، يا أمة الله، الصلاة الصلاة، هذه آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر ما قال: من تركها فقد كفر وأشرك. على فراش الموت يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. عمر بن الخطاب على فراش الموت النزع الأخير مصاريه مقطعة يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة عنده. يا حرمة اتق الله، يا أمة الجبار اتق الله، يا أمة الجبار كفر، يا أمة الجبار شرك، خافي الله. ما استجابت، عتب وتجبر. عندها أضرب، فاضربوهن واهجروهن في المضاجع، فبدي يعظها وتعظوهن. بعد ما نفع اهجرها في المضجع، ما نفع اضربها، ما نفع اخر شيء اطلقها، لكن بعد الثلاث. اما قبل الثلاث لا، هذه الادواء الثلاثه ربنا جل وعلا علمنا اياها، ولو لم يكن فيها خير ما علمنا اياها، لكن ما علمنا او امرنا بشيء الا وكله خير، وينفع البدن وينفع الأمة وينفع الكبير والصغير. فلا بد نتعاطى مع الثلاثة: الوعظ والضرب والهجر. فإن أبر هذه حطمة لا خير فيها. أقول: لا الحقي بأهلك. نعم. لا لا، هذه أنت خرطت الأول بالأخير. الله قال: وأمر أهلك بالصلاة، هذا حق، واصطبر عليها، لا على أهلك، واصطبر على الصلاة، الله يوفقك، مو على أهلك. منيح والله أنا أضل أهل يصلي وما صلي، بدي أصبر عليهم، يموت وما يصلي وما صابر عليهم، لا، أوعى تفهم هذا الفعل. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لو قال: وأمر أهلك بالصلاة والضمير يعود عليهم، كان كلنا واصطبر عليهم. فلما قضى موسى الأجل صار بأهلي، قال: امكثوا، ما قال امكثي، مع الوحدة هي ما تذر. فالأهل بارك الله فيك لا بد تأتي من جمع، لا بد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرسالة. فهنا لو كانت الضمير عائد بالمرأة في متعلق الزوجة كان قال: واصطبر عليهم، أنا من أهل بيت، لكن قال: واصطبر عليها، أي اصطبر على الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. كيف اصبر على ابنه الكافر؟ اضربوهم على ابنه، لازم اصبر عليه. يقول: اضربوهم عليها لعشر، عشر سنين بدي اضربه. كيف بدي ابلغ الرشد باجماع لما يقتل؟ واجمعت الامه على قتله، فكيف اصبر عليه وتارك الصلاه وبلغ الرشد؟ ما عندي صبر ابدا ولا يحل لي. اذا الصبر رجع الصلاه، واصبر عليها اي على الصلاه، يعني حافظ عليها، حافظ على الصلوات والصلاه الوسطى، والله اعلم. جزاك الله خيرا. بهذا القضاء نكتفي، الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوما مخذولا، وقضى ربك ألا